لها دلالات على المسميات. فهذه السورة جميع هذه الأسماء تدخل في معاني الآيات، فهي سورة الإخلاص لأمرها بالإخلاص وتجريد التوحيد، وهي سورة الأساس لأن التوحيد والخلاص من الشرك هو أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وهي أمان لمن علمها وعمل بمقتضياتها، وهي نجاة كذلك لمن عمل بها ولزم وامتثل ما حثت عليه وما تضمنت آياتها إلى غير ذلك. نزول هذه السورة الصحيح المشهور أو الأكثرون والمشهور عند المفسرين أنها مكية النزول، وقال آخرون بأنها مدنية، وجمع اسم ثالث فقال نزلت مرتين. أما في مكة فلأن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وفي المدينة على قول من قال بأنها نزلت في المدينة أن السائلين هم اليهود، وعلى القول بنزولها مرتين، وهذا لا يمنع، فيكون كفار مكة قد سألوا ويكون يهود المدينة قد سألوا. وأحب أن أبين إلى أن نوع النزول أو مصطلح المكي والمدني تارة يكون عند بعض المفسرين ضابط المكي والمدني باعتبار المكان، وتارة يكون باعتبار الزمان، وتارة يكون باعتبار الإنسان. كيف ذلك؟ باعتبار المكان قالوا ما نزل في مكة دون النظر إلى الزمان أو الإنسان فيكون ماذا؟ مكيا، وما نزل في المدينة فيكون مدنيا، هذا باعتبار البقعة المكان. أما باعتبار الزمان فجعلوا ما قبل الهجرة مكيا، نزل في مكة أو في غيرها، وما بعد الهجرة مدنيا حتى ولو نزل في مكة. وبعضهم باعتبار الإنسان جعل المكية ما كان خطابا لكفار مكة وما سواه فهو من المدني. فضل هذه السورة وردت فيها أحاديث كثيرة، حتى قال أو نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الدارقطني أنه قال لم يأتي فضل لسورة كما جاء لسورة قل هو الله أحد. ومن فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، فقد ورد في غير حديث أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في معنى كونها تعدل ثلث القرآن، وقالوا أقوالا كثيرة، لعل من أرجحها قول ابن سريج وارتضاه شيخ الإسلام وغيره أن القرآن الكريم أحكام ووعد ووعيد وأسماء وصفات، وهذه السورة تضمنت الأسماء والصفات، وقيل بأن السورة تضمنت جميع الأقسام الثلاثة. من فضائلها أيضا أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من مواضع قراءة هذه السورة ورد قراءتها في السنة في مواضع كثيرة، فمن ذلك في ركعة الوتر، ومن ذلك في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، وفي الركعة الثانية من ركعتي سنة الفجر، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وأيضا جاءت قراءتها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار المنام. أما قراءتها عقب الصلاة فحد علمي القاصر أن حديث عقبة بن عامر عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على قراءة سورتي المعوذتين الفلق والناس، جاء في زيادة أظنها حسب علمي الآن في معجم الطبراني الصغير وفي إسنادها رجل متكلم فيه بأنه أمر أو حث على قراءتها في بعد الصلاة، لكن الزيادة لا تصح، وبعض العلماء أدخلها في متن حديث المعوذات، قال لأنه يعوذ بها. وأنا أترك المجال للإخوة لعل أحدهم أو لعل بعضهم يفيدني ويفيد الإخوة جميعا ببحث هذه المسألة، ثبوت سورة الإخلاص في أدبار الصلوات أو في أذكار الصلوات. من معاني كلمات هذه السورة قد تكون كلمتان غامضتان، الصمد، والصمد له معاني كثيرة، بمعنى السيد الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الغني الذي تفتقر إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وهناك أقوال أخرى. وأما كفوا الكلمة الثانية فهي بمعنى الند والنظير، فالله صمد وليس له كف، لا نظير ولا شبيه ولا مثيل. من فوائد هذه السورة قل هو الله أحد، إثبات توحيد الألوهية. الله الصمد، إثبات التوحيدين، توحيد الأسماء والصفات على أن الصمد من أسماء الله جل وعلا، هذا صحيح. وإثبات الربوبية على أن الصمد من تفتقر الخلائق إليه، فهم مربوبون محتاجون، والصمد رب غني محتاج إليه. ومن ذلك أيضا إثبات الغنى المطلق لله تعالى، لأن من تحتاج الخلائق إليه أو لأن حاجة الخلائق لو تقطعت دونها الآجال فما عندكم ينفد وما عند الله باق، فغنى الله مطلق بخلاف غنى البشر. لو كان الإنسان يملك الدنيا كلها وبحارها ذهب ستنفد، غنى محدود. أما غنى الله فمطلق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من قوله تعالى لم يلد فيه رد على طوائف ثلاث، الرد على اليهود الزاعمين بأن ماذا؟ بأن عزيرا ابن الله، والرد على النصارى الزاعمين بأن المسيح ابن الله، والرد على المشركين أو بعض المشركين الزاعمين بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول جميع الظالمين علوا كبيرا. ولم يولد، إثبات الأولية لله تعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول. في السنة الأول فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله. ومن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نفي النظراء والأنداد والأمثال، فالله واحد في أسمائه واحد في صفاته. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة. وعند قوله تعالى كفوا أحد أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس يقرأها بتسكين الفاء ولم يكن له كفوا أحد. صحيح أن هناك قراءة، لكن أهل العلم يرون أن من قرأ في قراءة بقراءة في صلاة أن يلزم القراءة في كل صلاته، هذا رأي بعض أهل العلم. وقراءتنا حفص عن عاصم كفوا أحد، وقد يخفى هذا على بعض، كما يخفى الآية التي ذكرتها قبل قليل في سورة النحل، ما عندكم ماذا؟ ينفد بالدال المهملة وليس بالذال المعجمة، كما في آية الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ماذا؟ لنفد. سمعت بعض الناس يقرأها لنفد، ومعروف أن النفاد بالدال المهملة معناها الفراغ والانتهاء، أما النفاذ بالذال المعجمة معناها الدخول. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، تدخلوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من أسمائها سورة المسد وسورة اللهب وسورة تبت يدا أبي لهب وسورة أبي لهب. قد يتحرى أو يقول بعض الناس كيف تسمى بسورة أبي لهب؟ لا إشكال في ذلك، هناك سورة، سورة الكافرون، سورة المنافقون، هذا لا إشكال فيه. نوع نزولها مكي بالاتفاق، وسبب نزولها ذكر مفسرون أن الله لما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا فنادى وصباحه، ونادى بطون قريش، وفي بعضها إني أنا النذير العريان. الكلمة هذه النذير العريان، كان الرجل من العرب إذا أهمه الأمر وأراد أن يبلغ قومه خلع ثوبه من باب أن الأمر شديد، هذا مشهور عندهم. فقام النبي عليه السلام على الصفا وتكلم وقال: يا معشر قريش، ونادى بطون قريش، فعلمت قريش أن هذا الندى بصوت عال ينبئ أنه عن أمر مهم، فحضر من حضر، ومن لم يحضر أناب عنه من يحضر، أناب عنه رجلا حتى ينقل إليه ما قيل أو ما سيقال أو ما سيحدث. فقال لهم: لو كنتم مخبركم عن خيل جيش يغزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فذكر أو ذكرهم بالتوحيد وإفراد التوحيد لله والكف والترك لعبادة الأصنام. قال الراوي: وكان وراءه رجل له وجنتان مضيئتان، وهو يقول: لا تصدقه لا تصدقه. فقلت: من هذا؟ يسأل أحد الناس. قال: هذا عمه. فقال له أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا لسائر اليوم أو لهذا اليوم؟ فأنزل الله هذه السورة. وورد حديث في فضل هذه السورة لكنه لا يصح، وطالب العلم يعرف الحديث الضعيف ليجتنبه وليعلم الناس. من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة، لا يصح هذا الحديث، بل هو في عداد الموضوعات. وهنا يقال: هل لكل سورة فضل؟ هل لكل سورة من القرآن فضل؟ الجواب على أقسام. أولا، لا يلزم أن يكون لكل سورة فضل مستقل، تارة يكون لبعض السور فضل مستقل كسورة الإخلاص، وتارة يكون لبعض السور تبعا سورتان أو ثلاث سور فضل مخصوص، وتارة لا يكون للسورة فضل مخصوص ولكن الفضل لعموم قراءة القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن بكل حرف عشر، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، إلى آخره. فلا يلزم أن يكون لكل سورة فضل معين. وهنا يحسن أن يذكر الحديث الطويل المكذوب، ولعل هذا الحديث من جمله، حديث في فضل جميع السور: من قرأ الفاتحة فله كذا، ومن قرأ البقرة فله كذا، إلى أن وصل ومن قرأ سورة الناس فله كذا. ذكر المحدثون أن حديثا سرى بين الناس فيه فضل لكل سورة من سور القرآن، فنقبوا وفتشوا عنه، ومع تتبع سلسلة الإسناد وصل الإسناد إلى رجل قال: حدثني قوم في داخل هذه الدار. فدخل بعض المحدثين إلى تلك الدار فإذا بقوم عباد زهاد يقرؤون القرآن، فقال: هؤلاء حدثوني. فسألوهم أو فسألهم المحدثون أو بعض المحدثين: هذا الحديث؟ قالوا: نحن وضعناه. لما؟ قالوا: رأينا الناس اشتغلوا بالحديث والسنة وتركوا قراءة القرآن، فنحن لم نكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن نكذب لرسول الله، وبئس ما قال. وانظر كيف أن العابد بدون علم يضل نفسه ويضل غيره. أبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، لم يذكر في القرآن رجل بكنيته إلا ما كان في شأن أبي لهب، كما ذكر السيوطي ذلك في كتاب الإتقان. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا معه إلى أقسام ثلاثة الذين أدركوه: قسم آمن به وجاهد معه، وهم من؟ العباس، ومن الثاني؟ وحمزة. وقسم نصره وأعانه ولكن لم يؤمن به، من هو؟ أبو طالب. وقسم عانده وحاربه وكفر به، وهو أبو لهب، وجهل ليس عما له، ولكن أبو لهب هو العم. نعم، سمي بأبي لهب قيل لتلهب جنتيه لمعانها، وقال بعضهم لأن له ولدا اسمه لهب، وكان هذا العم شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت امرأته كما سيأتي. وقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام بما يستطيع، حتى أن ابنه عتبة وعتيبة قد تزوجا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتيه، فطلق الولدان ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم. فجاء عتيبة كان فيه قسوة وقال إني كفرت بمن قال والنجم إذا هوى، وبصق في وجه النبي عليه السلام، ولكن الله حجب ذلك عنه وأكرمه، فقال عليه السلام فيما اشتهر: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يعرفون خطر الدعوة، لهذا ذكر الذهبي في السير أن الجاهليين إذا دعي على أحدهم اضطجع في الأرض لاعتقادهم أن الدعوة ستصيبه حالا، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخشي أبو لهب على ولده، وما زال يحذر أصحاب ولده أن يحتاطوا عليه. فجاء في بعض الروايات أنه سافر إلى الشام، وأنهم لما أرادوا النوم وضعوا رحالهم كدائرة وجعلوه وسطهم وناموا، فجاء أسد كالكلب يطلق ويشمل غير الكلب المعهود، فشمهم واحدا واحدا حتى قتله. ولهذا أنشد حسان قصيدة لا أذكر معنى لفظ البيت: لكن إلا أكيل السبع فليس براجعي، يعني كل سيرجع إلى أهله إلا أكيل السبع، من أكله السبع. تبت يدا أبي لهب، تبت بمعنى خسرت وهلكت، ولذا يقال في المرأة أشابة أم تابة، يعني شابة صغيرة أم تابة هالكة في العمر كبيرة. تبت يدا، عبر باليدين لأن قيل في ذلك أمران: الأمر الأول لأن اليدين أكثر الجوارح تدخلا أو ممارسة للأعمال، وقيل هذا عند العرب من باب إطلاق الجزء ويراد به ماذا؟ الكل. جاء وجوه بني فلان، يعني جاء القوم بأبدانهم، ولكن سائغ في لسان العرب التعبير ببعض ويراد به كل. ولهذا جاء في سورة النبأ في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ليس فقط ما قدمت اليدان بل ما اقترفت جوارحه، اللسان والسمع واقترفت اليدان والقدمان إلى آخره. فيطلق البعض بعض ويراد به كل، كما أيضا في يطلق الكل على البعض تبيينا لأهمية ذلك البعض. الدين النصيحة، الحج عرفة، والدين فيه نصيحة وفيه غير نصيحة، والحج فيه مزدلفة ومنى إلى آخره. وهنا فائدة لغوية: قول الكل والبعض، يقول بعض أهل اللغة أن هناك كلمات لا تدخل عليها الألف واللام، مثل كل وبعض وغير وكافة، فلا تقل البعض ولا تقل الكل ولا تقل الكافة ولا تقل الغير. واللغة واسعة كما قال الشافعي: لا يحيط بها إلا نبي أو رسول، لكن هكذا قال بعضه أكثرون وبعضهم يتسمح. تبت يدا أبي لهب وتب، كرر هذه الكلمة، قيل المراد تب في الدنيا وتب في الآخرة، وقيل المعنى توافق أن المراد التأكيد، لأن العرب إذا أرادت تبيين الأمر أكدته، فأنت تقول لبعض الناس افعل هذا افعل هذا أو لا تفعل لا تفعل. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال ماذا؟ لا تغضب، فردد ذلك مرارا. والتوكيد كما يقول أهل النحو على قسمين: تأكيد لفظي باللفظ نفسه، وتأكيد معنوي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لفظي باللفظ نفسه، معنوي فسجد الملائكة ماذا؟ ملائكة كلهم أجمعون. فالشاهد التأكيد من باب تعظيم الشيء والبيان أنه قد تب وخسر ولم يفلح، وقد خسر دنياه وآخرته. أما في الدنيا فقد ضل سعيه، بل إنه لم يعش بعد بدر إلا أياما، وأصيب بمرض العدسة. ذكر ابن الأثير أن العدسة داء كالبثور يصيب البدن فينتشر فيه فينتن البدن ويعدي بقدر الله وإذنه. فلما مات نبذه أهله ولم يقربوا منه، فأخذوا لغسله يرشونه بالماء رشا من بعيد، يقذفون بالماء عليهم بعيد، فلما رشوه بالماء احتملوه بطريقة يعني إما بحبال استحابوه أو بخشب، المهم احتملوه ثم رموه في غار وردموا عليه الحجارة. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ونستفيد أو من سيرة أبي لهب أن أبا لهب من أنسب العرب بطنا. تعلم أن العرب تفاخر بأحسابها وأنسابها، وأن قريشا كان لها شأن عند العرب لقيامها على شؤون البيت، وقريش في نفسها بطون، الصديق من تيم التيمي، وعمر الفاروق من بني عدي العدوي، وعثمان من بني أمية أموي، وعلي من بني هاشم هاشم، وهاشم أرفع لأن النبي عليه السلام شرفه، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد العزة ابن عبد المطلب. ومع هذا لم ينفعه نسبه، فنستفيد أن الجاه والنسب والحسب لا ينفع صاحبه إذا لم يكن على خير. وموازين تفاضل الناس أربعة تقريبا: النسب والمال والولد والعشيرة، هذا فيما يظهر لي الآن. وهذه الموازين يحتكم الناس إليها، وكلها لاغية إن لم تكن على خير. أما ميزان النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وأما ميزان المال والولد يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأما ميزان العشيرة والجاه يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه، يبقى ميزان واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا يحذر من التعصب في الأنساب واحتقار الآخرين وازدراء الآخرين وإظهار التنقص تصريحا أو تلميحا والترفع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولد. والأصل إذا طاب وند الفرع عنه فلا خير، فينبغي للمسلم أن يحذر مما ظهر وهو خصلة باقية كما أخبر عنها النبي عليه السلام، التعصب للأنساب، الازدراء والاحتقار تدل على ضعف الإيمان. لما تفخر؟ إذا أعطاك الله رفعة في الدنيا بالمال والولد والنسب فاستعن بذلك على طاعة الله. أما التفاخر بمجرد النسب أو بالنسب المجرد فلا ينفعك. أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما، الما هنا موصولة بمعنى والذي كسب، وقد تكون مصدرية بمعنى وكسبه، والمعنيان صحيحة. ونستفيد تأكيدا على ما سبق أن المال مهما كثر فلا ينفع، وخير شاهد قارون أضله ماله، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لأنه نسب الفضل إلى نفسه ونسي فضل الله عليه. قال إنما أوتيته على عندي، على علم. سيصلى نارا ذات لهب، السين للاستقبال، في الدنيا خزي وفي الآخرة سيصلى نارا عدلا من الله لما اقترفت يد أبي لهب. فالله يعطي من يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحد. حتى قال بعض أهل العلم وافق اسمه مصيره، واستشهد بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. تدل الأسماء أحيانا على مسمياتها، فهو أبو لهب ومصيره في لهب، وامرأته حمالة الحطب، امرأته أم جميل سمى بالعوراء أو تلقب بالعوراء، أخت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كانت تعين أبا لهب زوجها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب، قيل بأنها كانت تجمع الشوك، الشوك نوع من الحطب، فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعند بابه لتعيق مشيه وخروجه ودخوله. وقال بعضهم بأن المراد بالحطب النميمة، كانت نمامة، لكن ظاهر الآية أو الحطب الحسي المعروف. أما من قال بأن مهنتها كانت في حمل الحطب قالوا فهذا ضعيف، لأنها كانت على ثرى وكان زوجها على ثرى وجاه وغنى. وامرأته حمالة، نصبها على الاختصاص، يعني أخص حمالة الحطب. وبعضهم يقول قراءة حمالة صفة امرأة. ومن فوائد هذه الآية صحة نكاح الكفار، نسبها إلى أنها امرأة أبي لهب، قال ابن القيم وغيره. وفي هذه الآية وفي قوله تعالى أيضا وامرأة فرعون دليل على صحة نكاح الكفار، يعني لما أسلم الصحابة ما أمرهم النبي عليه السلام بتجديد النكاح، فدل على جواز سريان صحة النكاح. هذه المرأة كانت كما ذكرت آنفا عضدا لزوجها، فكان جزاؤها عقابا على ما اقترفت يداها، في جيدها حبل من مسد. وهنا فائدة الجزاء من جنس العمل، قالوا شبه كانت تحمل الحطب، حطب يربط، فقال يربط جيدها بحبل من مسد لتذوق حذابة لتذوق النكال والعذاب وتتذكر صنيعها في الدنيا، فتزداد غما إلى غم وهما إلى هم. وقيل بأن لها قلادة تلبسها ثرية غالية الثمن، فباعتها لتستعين بثمنها في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكوفئت وعوقبت بحبل من مسد من نار. في ختام الكلام على هذه السورة أذكر مسألتين: الأولى تحرج بعض الناس من قراءة هذه السورة، يتحرج بعض الناس من قراءة هذه السورة بزعم أن فيها أذية لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفهم كما قال بعض أهل العلم عن مسائل أخرى بطلانه يغني عن إبطاله، وسقوطه يغني عن إسقاطه، ونكارته تغني عن إنكاره. سورة نزلت تقرأ على مر العصور والدهور، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، كتبها أصحابه وتلوها، فهذا الفهم لا قيمة له ولا وزن له. وأذكر أن سؤالا وجه لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فأنكر هذا التورع. المسألة الثانية والأخيرة وهو سؤال وجهه لكم: ذكر بعض المفسرين أن في هذه السورة علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى ذلك؟ نعم نعم، أنا أردت أخاك لكن ما يضر، ذكرها لكن طيب، ولكن نعم الكلام الذي قاله الآخ الثاني هو الذي قال أول، هذا من باب التأكيد، هو أكد كلام أخيه حتى نطبق على. نعم، قالوا بأن النبي عليه السلام أخبر أبا لهب في حياته نزلت هذه السورة، وأنه سيموت على ماذا؟ على الكفر، وأن مصيره النار، وبالفعل مات على الكفر، وقد أخبر الله جل وعلا بمصيره. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من أسمائها سورة التوديع وسورة إذا جاء. مسألة أخرى ذكر الحافظ في الفتح حديثا أخرجه أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذه السورة نزلت في أيام أو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، ومن خصائصها أنها آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. هناك إشكال له جواب، قال بعضهم بأن هناك آيات نزلت بعد هذه السورة، فكيف يقال بأن هذه آخر سورة؟ كيف يجاب؟ نعم نعم، قيل بأن المراد آخر سورة كاملة نزلت هي سورة النصر، ولا يمنع هذا أو لا يلزم من هذا عدم نزول آيات أخرى بعدها. من فضائلها أنها تعدل ربع القرآن، فقد جاء في غير حديث أنها تعدل ربع القرآن الكريم. من معاني هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، قيل بأن الفتح بالاتفاق فتح ماذا؟ فتح مكة، ويسمى الفتح الأكبر عند بعضهم. وقد وقع في مجلس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه مساءلة حول هذه السورة، فقد سأل أو قال بعض الصحابة إن عمر يدخل ابن عباس، كان عمر رضي الله تعالى عنهما يحب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعا، وكان يقربه حتى قال العباس: يا بني إني أرى عمر يدنيك، فاحفظ عني ثلاثا لا تفشي له سرا، ولا تضحك في مجلسه إلا بإذنه، ولا تتأخر عن أمر أمرك به، أو الأمر الثالث، الأمر النقطة الثالثة أظنها كذا. الشاهد أن عمر قرب ابن عباس، فلما رأى أن بعض الصحابة قالوا إنه في عمر أولادنا أراد عمر أن يبرر ذلك التصرف رضي الله تعالى للجميع، فسأل أشياخ بدر عن هذه السورة إذا جاء نصر الله، فقال بعضهم أمرنا أن نسبح الله وأن نحمده إذا فتح علينا، فقال يا ابن عباس ما تقول؟ قال هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم، لأن ابن عباس قد روى الحديث في المسند أنه لما نزلت هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. وأنا أحب أن أقف مع ابن عباس وقفات واختصار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القضية قال كلاما مفاده هذا من بركة الدعوة النبوية لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الدعوة النبوية كان سببها بعد فضل الله أن ابن عباس قرب وضوءا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من فعل هذا أو من صنع هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين فلا تحقرن من المعروف شيئا، احرص على أن تفعل كل ما تستطيع من الخير، فرب عمل يسير كما قال ابن مبارك رب عمل يسير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. ورأيت أن ابن كثير رحمه الله تعالى له جمع حسن يقول قول أشياخ بدر لا يتنافى مع قول عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فهو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عند انتشار الإسلام وعند دخول الناس في دين الله أفواجا، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله وأن يستغفره. قال فكأن القولين ليس بينهما خلاف في الجمع عند الجمع بينهم. وقد جاء حديث أيضا في المسند أن سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه السلام لما قدم أهل اليمن نزلت هذه السورة إذا جاء نصر وفتح رأيت الناس، فأشار إلى أهل اليمن. وعند المفسرين قد تنزل السورة لأكثر من سبب، وسيأتي هذا إن شاء الله في سورة الضحى إذا تمكن أو أمكن الوقت من ذلك إن شاء الله. من فوائد هذه السورة كثرة التسبيح تنزيه الله والاستغفار عند حصول النعم، لأن ذلك من الشكر. وفي قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل خاتمة الأمور أو يجعل كثيرا من خواتم الأمور استغفارا، ففي الصلاة إذا ختمها كان يستغفر، وأثنى الله على من استغفر بالسحر، قيل لأنه وقت فاضل وقيل لأنه نهاية يوم وبداية يوم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى. فالاستغفار عند حصول النعم فيه فوائد: الاعتراف بفضل الله جل وعلا، التواضع من العبد لربه عز وجل، فإذا حصلت النعمة واستغفرت الله وسبحت الله وحمدت الله فهذا تواضع محمود وتذلل أنت عليه مأجور، وفيه أيضا طرد الكبر والعجب. كلما لجأ ذكر العبد ربه عرف قدر نفسه وعلم أن ما أصابه من الخير فمن فضل الله، وأن ما كسبه وحصل له فكل ذلك بفضل الله. ولهذا قالوا إبليس وفرعون وقارون لو أطاعوا لحصلوا خيرا، ولكن نسبوا الفضل إلى أنفسهم. أنا كما قال ابن القيم أنا ولي وعندي ثلاث أهلك الثلاث، أنا قالها الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولي قالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي قالها قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فعودا على بدء،

مأمورات للجوارح ومأمورات للقلب، فهذان قسمان. والمنهيات تنقسم إلى قسمين، منهيات للجوارح ومنهيات قلبية للقلب، فالمجموع أربعة أقسام. وهذه السورة خاصة بالمنهيات القلبية العقدية. والقول الثاني أن القرآن الكريم عبادات ومعاملات وأحكام وجنايات، عبادات ومعاملات وأحكام وجنايات، وهذه السورة مقصورة على النوع الأول من الأربعة وهو قسم العبادات. أيضا من فضل هذه السورة أن قراءتها وعلمها والعمل بها براءة من النفاق، فقد جاء في الحديث أو في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة، نوفل بن معاوية بن فروة وابن جبلة، إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم عليها فإنها براءة من النفاق. وأحب أن أقف عند هذا المعنى وقفة. إذا جاءت مثل هذه الأحاديث، براءة من النفاق، براءة من الشرك، براءة من الرياء، فليس المراد فقط القراءة بألفاظها، مثل حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة، ليس المراد أن يأتي زيد من الناس فيسردها الله الرحمن الرحيم فقط، لا، هذا مجرد حفظ، مجرد من المعاني، إنما المراد بإحصائها أن يعلمها وأن يعمل بها وأن يتمثلها. كذلك في هذه السورة وفي غيرها أن تقرأها عالما معتقدا متمثلا بما فيها، تركا لما نهتك عنه وفعلا وامتثالا لما أمرت به. من مواضع قراءة هذه السورة، وإذا قلت من مواضع فمن التبعيض، يعني بعض قد يخفى أشياء كثيرة. في الركعة الثانية من ركعتي الشفع، وفي الركعة الأولى من سنة الفجر، وفي الركعة الأولى من سنة الطواف، وفي الركعة الأولى من سنة المغرب، وعند النوم كما تقدم آنفا. من فوائد هذه السورة في سياق الآيات فضل التوحيد وعظيم أمره، وأن أعظم الأمور وأن أصل الأصول والقاعدة الكبرى هو التوحيد، امتثالا والخلوص من الشرك براءة واجتنابا. أيضا أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فمن خالف الإسلام فهو كافر ولو دان بأي دين وتسمى بأي اسم. ثالثا البراءة من الكفر، لاحظ التكرار سيأتي الكلام عنه، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدت. رابعا دعوة الكفار والحرص على دعوتهم وبيان الحق لهم وبيان الباطل، لأن هذه السورة تضمنت ذلك، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تضمنت ذلك كله، فبغض الكافر شيء ومحبة الخير أو بغضه لا يمنع محبة الخير له في دعوته. يقول بعض أهل العلم ننظر للمخالفين بعينين أو من أمرين، من أمر القدر فنرحمهم أن هذا قد قدر عليهم ونحمد الله العافية، وعين الشرع فنبغضهم ديانة لله. فبغض الكافرين لا يمنع من دعوتهم، بل إن دخول رجل في الإسلام خير لك من حمر النعم. لماذا خص النبي عليه السلام حمر النعم؟ الإبل الحمراء عند العرب الحمر أنفس الإبل، فهدايتك ودلالتك الإرشادية لهذا الرجل للدخول في الإسلام فإذا دخل توفيق الله فلك من الأجر ما يكون من الخير وما تناسب. الأمر الخامس أن أعظم وظيفة للدعاة دعاة الإصلاح، بل لكل مسلم عموما ولدعاة الإصلاح خصوصا، الدعوة إلى التوحيد. وهنا وقفة. من أسباب خذلان المسلمين ومن أسباب تسلط الكافرين عدم سلوك كثير من الدعوات الإصلاحية لمنهج السلف الصالح الذي تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة ومن بعدهم من التابعين طلاب الصحابة. في بعض بلاد الإسلام لا نصلي إلا في الفنادق أو الحدائق لكثرة الأضرحة والطواف عليها والتمسح بستائرها والغلو من سدنتها وخداع الناس لها. فمثل هذه المجتمعات الإسلامية المسكينة يتحمل تبعتها من وثقوا فيه من الدعاة الذين أغفلوا جانب التوحيد. ترى أناسا يحبون الخير ويتعطشون ولكن التوحيد عندهم غريب. ذهبت إلى دولة فدخلت في قرية من قراها، المسجد شرفه الله فيه من الذباب ومن الأذى، يعني عدم حسن المظهر الشيء الكثير، وترى البيوت حالتها رديئة جدا، بينما هناك بناء شامخ وعليه قبة. فقلت للدليل نذهب، قال هذا ضريح. فذهبنا إليه سويا مجموعة ودخلت، وإذا بالرمل الذي حول الضريح، رمل مصفى والضريح بناية عليه بناء مسلح وستائر ورائحة زكية. وصادف دخولي في الضريح مبنى برجل ساجد على عتبة الضريح، فكأن المترجم أو كأن الدليل تحرج، فأتيت إليه قلت قم اتق الله برفق. فنظر إلي بعدما رفع من السجود وقلت هذا لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. فقام الرجل فزعا ورجع إلى الخلف، أخذ كالمحراب في مكان يلتصق فيه وهو خائف. فقال لي الدليل تعلم لماذا يعمل هذا الشيء؟ قلت لا. قال قد لقن أن من شكك في منفعة الولي أن تنزل صاعقة من السماء فتصيبه، فهو يخشى أن تصيبك الصاعقة وهو جانبك. انظر اللبس وانظر التدليس وانظر الدجل. من لهؤلاء؟ من يتحمل هؤلاء إذا كان عندهم دعاة أو مصلحون أو من يثق الناس فيهم؟ فإن كانت عقائدهم فاسدة فلا إشكال، فالبلد الخبيث يخرج إلى نكدة. أما إذا كان هناك من يقلل جناب التوحيد هذه المصيبة والكارثة. ولهذا الإصلاح لا يكون إلا بتعميق التوحيد أولا، ولا يعني هذا كما يظن بعض الناس إغفال الجوانب الاقتصادية والسياسية، حاشا وكلا، بل إذا صلح التوحيد وانطلق المصلحون منه صلح الحال كله. ذكر أحد الكتاب محب الدين الخطيب رحمه الله أو غيره، قال دخل أحد اليهود مسؤول على مكان فيه أطفال مسلمين أو فيه أطفال مسلمون، فصافحهم واحدا واحدا إلا واحد رفض أن يصافحه. فقال لما يا بني؟ قال لست والدا لي ولست ولدا لك، أنتم يهود غاصبون، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأننا سنخرجكم من أرضنا. قال فضحك الخبيث فقال أنا أدرى بهذا منك قبل أن تخلق، نقرأ في كتبنا ونعلم من علمائنا أن من يخرجنا قوم يوحدون الله وحده ولا يكذبون ولا يرابون ولا يزنون، فإذا جاء أولئك خرجنا قبل أن نخرج، لأن الكفار عندهم علم، فرحوا بما عندهم من علم كما قال الله. فالشاهد أن التوحيد هو أصل الأصول. يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تعمق في الناس حب الله جل وعلا وحب العقيدة والانطلاق منها في معاملاتهم في عباداتهم في اقتصادهم انحلت جميع المشاكل. العالم الإسلامي مليء بالمشاكل، أعظم مشكلة مشكلة الشرك والكبائر والبدع، مشكلة الفقر، مشكلة ضعف الاقتصاد، كثير مشاكل العالم الإسلامي، لكن إذا صلح الركن القويم صلح التابع له. ومع هذا كله لا نيأس حاشا وكلا، ولا لعل داعي الخير ما يقنط أبدا، يستمر حتى لو ما بقي فيه إلا عرق ينبث، لكن يقال الكلام السابق من باب شحذ الهمم وتقوية العزائم. تكرار الجملتين في الآية عودا على الآيات لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ذكره العلم أن في التكرار حكما، من ذلك التأكيد في الكلام لأهميته. وتقدم أن العرب في أساليبها إذا أرادت أن تؤكد كلاما أكرته، وقد جاء في القرآن الكريم لأنه نزل بلغة العرب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وهنا كرر جملة أكثر من مرة. وقيل بأن معنى التكرار لم يكن ذلك في الماضي ولن يكن ذلك في المستقبل، لم أعبد عبادتكم في المضي ولن يكون ذلك مني في الاستقبال في المستقبل. والمعنى الثالث لا أعبد عبادتكم، يعني لا أعبد آلهتكم ولا أسلك طريقة عبادتكم لآلهتكم. كيف ذلك؟ هم يعبدون آلهة تبرأ منها النبي عليه السلام بأمر الله، وفي طريقة عبادتهم لآلهتهم خلل، في الرخاء يعبدون لا يعبدون، في الشدة يلجؤون إلى أصنامهم، ومنهم من يلجأ إلى الله عز وجل، لكن المسلم الموحد يلجأ إلى الله في جميع أحواله. ويختار شيخ الإسلام في هذه الآيات أمر فيقول نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي، يعني لم يقع هذا الشيء ولن يقع البتة شرعا، يستحيل ذلك في حق النبي عليه السلام حفظ الله له. بقي في الآية من مسائل السورة مسألة ذكرها بعض المفسرين، وهي أشار بعض المفسرين إلى أن آخر الآية لكم دينكم ولي دين يحتج بها بعض الناس عند المفارقة والمتاركة. كيف ذلك؟ إذا اختلف اثنان، اختلف اثنان في أمر، فإذا افترقا وتتاركا ولم يتفقا يقول بعضهم لصاحبه أو أحدهما لصاحبه لكم دينكم ولي دين، هذا لا يجوز. المعنى خطأ، خطأ باطل عظيم. تتبرأ من الدين أو تستشهد بآية فيها تفريق بين دينك ودين أخيك، أو تجعل آية تنطبق عليك وعلى أخيك، يعني يلزم منها أن لك دينا وأن له دينا، فحرام هذا الأمر. الأمر الثاني مسألة متفرعة من هذه المسألة، الاستشهاد بالآيات في الكلام، هذا معروف، يضمن الإنسان كلامه آية أو بعض آية، يقسم العلماء ذلك إلى أقسام. أما إذا كان في باب الهزل والسخرية فلا يجوز، لأن هذا من السخرية بكتاب الله وآيات الله، ومن عدم تعظيم كلام الله عز وجل. أما إذا كان الكلام مساره سليما ومن باب التأكيد وتعزيز القول فلا إشكال، بل قد جاء في السنة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وقال لهما ألا تقوما فتصليان، يعني صلاة الليل، فقال علي إن شاء الذي خلقنا بعثنا، فخرج عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه وهو يقول ماذا؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ذكر شراح الحديث كابن حجر وغيره قال فيه انتزاع الآية والشاهد من الآية. ومثل ذلك أبو سفيان بن الحارث لما أراد أن يسلم أتى إلى الصديق رضي الله تعالى عنه ليقدمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فامتنع لأمر ما، وكذلك عمر، وكذا عثمان فيما أذكر. فلما جاء إلى علي قال له علي يا أبا سفيان بن الحارث إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلس قبالة وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب وقال هذه الآية، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن ذلك الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا ما يسمى بالأمثال لأن في أمثال القرآن أحيانا تأتي آية تجعل كمثل سائر على أنها آية ويجعلها الناس في كلامهم متداولة للاستشهاد برد شيء أو بإثباته أو ما شكل ذلك، مثل إذا غمض أمر ثم انكشف تقول الآن حصحص الحق. أما استعمال القرآن في الشعر، طبعا إذا كان الشعر ماجنا فلا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يجوز تضمين الآيات الشريفة في الكلام الفاحش تنزيها لها. كذلك لا يجوز تضمين الآيات الكريمة في الشعر الفاحش الماجن تنزيها للقرآن الكريم. لكن إذا كان الشعر سليما، مثل قول القائل قل لمن اعتدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يقول معاني سليمة. أو قول الآخر لما أعطى شخصا مالا قال صاحب المال اكتب لي توثيقا، فيقول صاحب المال أنلني من النيل، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لعظمة هيبته الوجوه، يقول إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. في الحقيقة هذا النمط كثير في بعض كتب الاقتباس في البلاغة، وبعض العلماء يقول لا ينبغي التوسع فيه تنزيها للقرآن عن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشاهد عودا على بدء أنه لا استعمال هذه الآية الأخيرة لكم دينكم ولي دين، هذا استعمال في غير محله وحرام أن يستعمله المسلم مع أخيه. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من أسمائها أو أشهر أسمائها الكوثر، هذا في جميع أو في أغلب المصاحف، ومن أسمائها النحر، وسماها البخاري في الصحيح إنا أعطيناك الكوثر، سورة إنا أعطيناك الكوثر. نوع نزولها مدني، منهم من قال مكي، لكن جاء في سبب النزول ما يدل على أنها مدنية. سبب النزول حديث أظن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا، لاحظوا سأذكر لكم سبب النزول وأين الشاهد في أنها مدنية، قال كنا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ماذا؟ مراد مسجد مدينة، إن الذهن لا ينصرف إلا إليه. قال فأغفى النبي عليه السلام فأة ثم أفاق يتبسم، فسألناه، هذا من حرص الصحابة من حرصهم رضي الله تعالى عنهم، يسألون عن أفعال النبي عليه السلام وأقواله ليزدادوا من الخير، فقال إن الله قد بشرني بنهر في الجنة الكوثر، وذكر بعض صفاته. وقيل بأن ومن قال بأن نزولها مكي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولد له ذكر، بل جميع أولاده أو ذريته من النساء والأولاد ماتوا، وتناسلت ذريتهم من فاطمة فقط هي التي بقي نسلها، وليس في بناته من أنجب إلا البتول طابت أما وأبا رضي الله تعالى عنها وعن أمها وصلى الله وسلم على أبيها. من فوائد الآيات أولا افتتاح السورة بإنا يعطي السامع تشوقا واهتماما واستشعارا لما سيكون، من باب التأكيد، إن تأكيد لما سيكون، فالسامع يتشوق ماذا؟ إن أعطيناك، ما هو هذا الشيء المعطى؟ المعطي هو الله عز وجل، والمعطى هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الشيء عظيم، ما هو؟ ما سيكون؟ إن أعطيناك الكوثر. الفائدة الثانية فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، لأن الله تعالى خصه بخصائص يخالف بها أو يفوق بها الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك الكوثر. فالأنبياء لهم أحواض كما ورد في الحديث إن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي عليه السلام الكوثر أكبر تلك الأحواض وأعظم تلك الأحواض. ومن باب الفائدة في هذا المقام مبحث النبوات، يقول أهل العلم: خص الله الأنبياء بخصائص عليهم الصلاة والسلام دون سائر الناس، وخص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص دون سائر الأنبياء. من ذلك قالوا: خص الله الأنبياء بخصائص دون سائر الناس، لا يموتون حتى يخيرون، يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. ثانيا: ثالثا: لا تأكل الأرض أجسادهم. رابعا: أحياء في قبورهم يصلون. خامسا: الوحي. هذه بعض خصائص الأنبياء دون الناس. وهناك خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، واتفق مر سابقا أن الأنبياء ماذا؟ يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة لكل الأمم. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا، خصائص النبي عليه السلام، أن معجزته باقية وهي القرآن الكريم. ومنها أن حوضه أكبر أحواض الأنبياء، وأنه أكثر الأنبياء ورادا من الوراد إلى حوضه من الناس. وفي الحوض مسائل أرجئها إلى بعد الفوائد. أيضا من فوائد الآية عظيم، أو من عظيم نعيم أهل الجنة. الجنة كلها نعيم، وجميع ما فيها نعيم، فشرابها نعيم، وطعامها نعيم، وفراشها نعيم، ومن ألذ النعيم. وهذا الكوثر شراب أهل الجنة. نسأل الله، الله نسأل أن يرزقنا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أن نشرب من هذا الحوض أن نكون مراده. فصل لربك وانحر، من فوائدها شكر، أن شكر المنعم من أسباب بقاء ماذا؟ النعم، ومن أسباب تجدد النعم. فشكرك لنعمة للنعمة إذا شكرك لله إذا أنعم عليك يبقي تلك النعمة لك، ويفيء الله عليك بنعم أخرى. فالنبي عليه السلام أكثر الناس شكرا لربه عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر من أعظم العبادات، وأكثر الناس شكر الأنبياء. قد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في الحديث عائشة في آخر المغيرة: لما تفعل كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه. آل داود: اعملوا آل داود شكرا. فائدة ثالثة: عظم شعيرتي الصلاة والنحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل أموري، لكن خص هاتين العبادتين لعظيم شأنهما. وقد يقال لأن المشركين والضلال يصلون وينحرون لآلهتهم. وهنا بعض الأقوال قد قيلت في وانحر، قال بعضهم: ضع يدك في الصلاة يمينا على شمال تحت النحر. وهذا القول كالقول اللي يقول ارفع يديك عند التكبير حتى تبلغ النحر، ولكن هذا القول لم يرتضه، أو هذان القولان لم يرتضهما كثير من المفسرين، ورجحوا القول الأول أنه النحر، وهو إراقة الدماء لله عز وجل من الأضاحي في عموم ذبح القرابين لله عز وجل. إن شانئك هو الأبتر. فيه من الفوائد أن مبغض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مبغض أتباعه مبتور حسا ومعنى، مبتور من الخير الحسي والمعنوي. ومن الفوائد أيضا أن محب النبي عليه الصلاة والسلام ومحب أتباعي من الصحابة ومن سار على نهجهم محفوظ من العقوبة. ولاحظ الوصفان العظيمان، أبو بكر ما لقبه؟ الصديق، إلى أن تقوم الساعة نصر النبي عليه السلام. مسيلمة ماذا؟ كذا نقيضان، إلى أن تقوم الساعة. فمحبة النبي عليه السلام المحبة الشرعية. لماذا قيل الشرعية؟ لأن هناك من غلا فيه وألبسه ثيابا ليست له وأسبغ عليه صفات ليست له، وإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. في درس الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في التوحيد كنت حاضرا، فكان إذا ذكر هذا البيت، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يقول سبحان الله، أين الله؟ نسي الله؟ كل الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، وهذا قد نسي ربه في استغاثته أو في ندائه. المحبة الشرعية هي الموافقة للنصوص، أما من غلا فيه هذا ما أحبه وإن زعم أنه يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة لله جل وعلا طريقها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة وليس على هوى أو على عواطف. وأيضا من الفوائد تبع لما قبله بقاء الذكر الحسن لصاحب الخير وبقاء الذكر السيء لصاحب الشر. وهنا ينبغي أيضا أن نقف وقفة تربوية بل عقدية، الحذر من الكلام في أهل العلم وبخاصة علماء السنة وممن شهد لهم أهل العلم بالتقدم، فهذه مزلة ومزلق. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى، وقبل ابن عساكر قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. يقول بعض شراح الحديث كل حديث صدر بليس منا فما بعده من كبائر الذنوب، وإن كان هذا القيد قد عارض في بعضه بعض أهل العلم. الشاهد أنه خطير أن يتكلم في أهل العلم. ليسوا معصومين، نعم، إذا رأيت أن أحدا وعندك قدرة على زيارة ومناصحة وبيان الأمر، أما القدح والتهكم هذا لا يجوز. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم علمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فالحذر كل الحذر. ذكر الخطيب بغدادي عن الدارقطني فيما أذكر أن رجلا كان يسخر بأهل العلم وكان يقول ارفعوا أقدامكم يا طلبة العلم حتى لا تتكسر أجنحة الملائكة، يسخر بالحديث وبأهل الحديث، يقصد الحديث إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. فيقول راوي الخبر ضمنه يحيى الساجي قال فنظرنا وقد تسمرت قدمه أو شلت قدمه. فالحذر من القدح في أهل العلم. ومع الأسف الشديد المنتديات تعج برائحة نتنة في بعضها أو في كلام فيها في بعض، ولا أقول جميع إن شاء الله، لا هم لهم حتى من أطبقت الأمة على التقدم في العلم. يأتي أحداث الأسنان وأناس لم يخلقوا ما زالوا في أصلاب آبائهم، وأولئك قد شابت رؤوسهم في العلم يفتون الناس، فهذا من الجريمة عياذا بالله. ومثل هذا ولا يقال تألي على الله، يخشى عليه. أما الحوض الكوثر ففيه مسائل، ومما يعني يستحسن ذكره أن بعض الوضاعين يزين له الشيطان الكذب. فقرأت حديثا فيه وصف لخرير الكوثر، وإذا طبقتموه سترون أن بعض ضعفاء النفوس قد ينطلي عليه. يقول: ضع سبابتيك في أذنيك فستسمع خرير الكوثر. صحيح أنه بما أجرى الله العادة في صوت الأذن تسمع أصوات كأنها شلالات هائلة، فزين له الشيطان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وليمشي هذا الحديث المكذوب فيتحمل آثام وأوزار من صدقه. مسائل في الحوض. أولى المسائل: هل الحوض هو الكوثر أو لا؟ فيه أقوال ثلاثة. القول الأول طبعا يقول هو الكوثر، وهي قسمة، هي قسمة عقلية. والقول الثاني يقول أن الحوض مستقل والكوثر مستقل. الصحيح القول الثالث، وهو الجمع بين القولين: الحوض فرع والكوثر ماذا؟ أصل. الحوض في عرصات القيامة، والكوثر أين مكانه؟ في الجنة. أعتقد وضح الكلام. الكوثر في الجنة وهو الأصل، ويشخب ميزابان من الكوثر في ماذا؟ في الحوض في عرصات القيامة. فتبين من هذا أن المادة واحدة، لكن اختلف في ماذا؟ في المكان وفي السعة. أيضا فيما يتعلق بمسائل الحوض، أن طوله شهر وعرضه، أن عرضه شهر. وهنا مسألة، طبعا طوله جاء في السنة بالوصف الزماني والوصف المكاني. ولي سؤال لكم عن الوصف المكاني. الوصف الزماني طوله شهر وعرضه شهر، واضح. عاد اختلف هل مسيرة الرجل أو مسيرة الخيل أو مسيرة الإبل، المهم طوله شهر وعرضه شهر، يعني مربع فيما يبدو في من الحديث. الوصف المكاني أنا أسألكم إشكال أثاره بعض شراح الحديث. جاء في بعض الأحاديث أن ما بين أن طول حوضي ما بين بصرى ومكة، أو ما بين بصرى والمدينة. في بعض الألفاظ ذكر مدينتين أخريتين ما بين كذا وكذا، يعني جاءت مدن مختلفة في الروايات. فهل يقال هذا الاختلاف نشأ من وهم الرواة، أم أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح؟ فكيف يخرج؟ واضح السؤال؟ يعني قد يقول واحد جاء في حديث أنه ما بين مكة وبصرة، في حديث آخر ما بين جرباء وأذرح، في حديث آخر ما بين مكة مثلا وطيبة وكذا. فهل قال بعض من هذا وهم من الرواة؟ قال آخر ليس وهما، لكن هناك جمع بينها. نعم، طيب هذا جواب، أحسنت. نعم، ليهنك العلم كذلك. الجواب الثاني هو صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل أهل بلد بما يعرفون، هذا بالوحي. لما جاء له وفد عبد القيس قال: أنهاكم عن المزفة والنقير والدباء والحنتم. قد يكون علمها وقد تكون من طريق الوحي. فالنبي عليه السلام كان يخاطب كل أهل بلد. فمثلا لو جاءنا شخص قال: ما يبعد عنكم مثلا الخرج أو الأفلاج، فأخشى أقول شقرة تتهموني، لكن قلت الجنوب. فأخ سوري قلنا: مثل ما بين حلب واللاذقية. جاء مصري: ما بين اسكندرية وبورسعيد. جاء سوداني: ما بين مثلا كسلة والخرطوم. جاء يماني: ما بين تعز وصنعاء. وهكذا بحيث يقرب الوصف لهم. المسألة الثالثة في الحوض: عدد آنيته عدد نجوم السماء، ونوع آنيته آنية من ذهب أو إناء من ذهب، وإناء من ماذا؟ من فضة. أما شرابه فطيب في لونه، طيب في طعمه، طيب في جميع شأنه، أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، وريحته الكافور. إذن نعيم من جميع الجهات. الله نسأل أن يجعلنا من الوراد على هذا الحوض. أقف عند هذا الحد وأجيب على بعض الأسئلة. يقول: تطرقتم إلى أن النسب لا قيمة له ولا اعتبار بدون الدين، وأن الإيماء يفهم من ذلك الكفاءة المذكورة، لا، أنا أريد أن النسب لا ينفع صاحبه عند الله شيئا إذا لم يكن صاحبه على دين وعلى إيمان وعلى خير. وقلت النسب المجرد، بمعنى يفخر بنسبه ولو على معصية، يفخر بنسبه لازدراء الآخرين، أما النسب له اعتبار. ولهذا تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. لكن الشاهد الافتخار خصلة جاهلية يترفع بها قوم على آخرين. إذا كان أبو لهب في علو النسب ما نفع نسبه، فالقصد ليس إلغاء النسب، الأنساب معتبرة، والأعراف إذا لم تخالف شرعا معتبرة، لكن المراد الفخر بالنسب بغض النظر عن الخصال الأخرى. ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الوصف من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ويقول أبو العتاهية وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب، لو كان حجاما حائكا، إذا كان متقيا ولم يجد مهنة إلا هذه المهنة، أما إذا وجد خيرا منها فلا شك أن الترفع عنها أحسن. لكن لاحظ أن العبرة بتقوى الله جل وعلا. أما قضية جعل النسب ميزانا للتفاخر والتفاضل واحتقار الآخرين فهذه من خصال الجاهلية التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، ثلاث في أمتي من خصال الجاهلية، ومنها التفاخر بالأحساب. يحكى لنا رجلا على ذم الفخر دخل سوقا من الأسواق وكان يرى في نفسه عظمة، إما لماله أو جاهه أو سلطانه، فقام الناس له ولم يقم أحدهم إما نسيانا أو تعمدا ليتكلم، فقال لما لم تقم، ألا تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت مع ذلك تحمل في بطنك العذرة، فلا ينفعك الكبر بل يضرك، لكن الإسلام والتقى ترفع. هذه الأفضل أن يقول المرء عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، أو يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أكمل الصلاة والسلام، لكن لو سلم سلام على المرسلين فالأمر سهل، لكن الأكمل كتب الحديث أسانيد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن أبا لهب ركن من أركان النار كما قيل؟ لا أعلم هذا، لكن أذكر طرفة أن رجلا كان يهوديا فأصبح مجوسيا، فذهب إلى أحد العلماء وسأله، قال انتقلت في النار من مكان إلى مكان، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هل تذكر بعد قراءة سورة النصر؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا تلاها، لكن لا يحضرني الآن صحته أو صحته. ما حكم قراءة البسملة مع بداية كل سورة؟ هم يقولون أن البسملة آية للفصل بين السور، لكن ليست واجبة، حتى القول بأنها سنة يحتاج إلى دليل. لو قال شخص من الكفار مثل قولي إن فلان قصد أحد رؤساء الكفر وجه قرد، هذا يقولون تبارك الله أحسن الخالقين، فأنت تعيب خلق الله، الخلق الجبلي، الخلق غير الخلق، فالمرء لا يذم لخلقه، ليس باختياره، إنما يذم لخلقه. أما الخلق طويل قصير أصم أبكم أسمر أحمر أصفر أبيض، ليس لك هذا. هل هناك فضل لأهل اليمن على باقي الناس؟ على السائل اليماني من الأخوان اليمنيين، ولكن لا يمنع أدلك على كتاب أعتقد الدر المكنون في فضائل اليمن الميمون، وأهل اليمن جاءت في محاديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، إلى أن قال في الثالثة هناك قرن الشيطان، هناك موضع الزلازل والفتن، وقال آتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، وقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم، أحاديث أخرى في فضل اليمن. هل صحيح أنه يكبر بعد قراءة كل سورة من الضحى؟ سيأتي الكلام عن هذه المسألة عند الكلام عن تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. أثبتت الأبحاث الحديثة أن الأسد ينتمي لفصيلة الكلاب، وهذه من المعجزات حتى لو ما أثبتت لغة يطلق، وما علمت من الجوارح مكلبين، قالوا حديث خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها الكلب العقور كلما عقر من السباع، حتى قالوا حتى مأكل اللحم لو عقر يقتل جمل أو بقرة. ما حكم من يتخذون سورة الإخلاص من أذكارهم، وخاصة يجعلون لها عددا مقيدا ومطلقا حيث يقوم أحدهم بقراءتها ألف؟ هناك فائدة قيدوها عندكم، الذكر عدده ولفظه أو فضل عدده وفضله وزمانه ومكانه وهيئته لا يفضل شيء إلا بدليل عدده. فلو قال قائل اتخذ أحدهم يقرأ الإخلاص مرة واحدة مثلا أو مرتين أو ثلاثة، يقال لماذا تخصها أو لماذا تقرأها في الأصل في هذا الوقت في مرتين أو ثلاثة هذا العدد؟ العدد لا بد كله دليل، كان ينفث في يديه الشريفتين ويقرأ الإخلاص والفلق والناس كم مرة؟ ثلاث مرات، إذن ثبت العدد بالسنة وثبتت الهيئة الحال بالسنة وثبت الوقت عند النوم ماذا؟ بالسنة. ثبتت أذكار الصباح جاء فيها أعداد معينة، يقال ثلاث مرات، مئة مرة التهليل، عشر مرات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ بعض، أعطيكم مثال الآن، بعض القراء على المرضى يقول اقرأ سورة البقرة صباح الجمعة عشر مرات، يسأل أولا لماذا حددت صباح الجمعة زمان، لماذا حددت عشر مرات عدد، لماذا حددت السورة بعينها؟ إذا قال فيه دليل فنقول سمعنا وأطعنا، أو يقول اقرأ هذه السورة عشر مرات بعد الجمعة وأنت مضطجع بعد فجر الجمعة، حددت هيئة حالا، فلا يثبت العدد واللفظ والمكان والزمان والحال، الأمور الخمسة هذه لا بد لها من دليل. فالذي يقرأ الإخلاص عشرا أو عشرين أو ألف أو أقل ويعتقد أن لها فضلا بهذا العدد يقال الدليل، فإذا خص مكانا معينا يقال الدليل، فإذا خص زمانا معينا يقال الدليل، وهل مجر بهذه القاعدة تعرف. الله أسأل أن ينفع المتكلم والمشاهد الحاضر والسامع الغائب، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14533.